ولا شك أن معرفة المسلم بحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة ما يضاد الكفر، ما يضاد الإسلام والإيمان، أن ذلك من أوجب الواجبات، إذ بين الله عز وجل أن الكفر بالطاغوت داخل في مسمى التوحيد، وجعل الكفر بالطاغوت ركنا في تحقيق التوحيد. ولا يمكن أن يتم للعبد التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. ومن الكفر بالطاغوت العلم به، ومن ذلك العلم بحقيقة الكفر وبحقيقة أنواع الكفر وما يخرج منها من الملة وما لا يخرج منها من الملة. حينئذ مما يتعين على المسلم وهو من فروض الأعيان أن يعرف ما الذي يتميز به المسلم عن غيره، وما خلق العبد في هذه الحياة إلا من أجل تحقيق التوحيد. قد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه مبينا لتلك العبادة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين أن كفر بالطاغوت داخل في مسمى لا إله إلا الله، حيث قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمراد بالعروة هنا لا إله إلا الله. وبين ذلك بجعل التمسك بلا إله إلا الله متوقفا على ركنين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. حينئذ الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وجواب الشرط إذا ترتب على شيئين لا يحصل الجواب إلا بتحققهما معا، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. فمن لم يكفر بالطاغوت حينئذ لا يتحقق له وصف الإسلام، وإذا كان كذلك فمن المتعين على المسلم ولو كان عاميا، إذ ليس هذا العلم من خصائص طلاب العلم، بل كل مسلم من فروض الأعيان مما يتعين عليه أن يعرفه هو معنى كفر بالطاغوت، وأن من تلبس بالطاغوت أو لم يكفر بالطاغوت أو وقع فيما وقع من نواقض تتعلق بنقض الإسلام من أصله، حينئذ لابد أن ينزل حكم الله تعالى عليه، فإن الحكم بالإسلام لمن أظهر الإسلام واجب، والحكم بالكفر لمن أظهر الكفر بشرطه كما سيأتي فهو واجب.